أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب، إلى الآن ذكرنا جوابين على هذه الملازمة التي تسالم عليها بين وجوب الحذر والحجية. الآن نذكر جوابا ثالثا، وهو أننا حتى لو تنزلنا عما ذكرناه في الجوابين المتقدمين وفرضنا أن الآية كانت تقول مثلا وليخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني كانت الآية بصيغة الإخبار للإنذار حتى لا يرد جوابنا الأول. وفرضنا أيضا أن الآية ذكرت الأمر بالحذر لا بلسان التعليل للإنذار حتى لا يرد جوابنا الثاني الذي ذكرناه بالأمس. أو فرضنا أن الآية كما هي عليه الآن، لكن لم نقبل الفرق بين الإنذار والإخبار. مفروض قلنا أن الإنذار هم إخبار نفس الشيء، هذا الفرق الذي ذكرناه بين الإنذار والإخبار أفرضوا لم نقبله، ولم نقبل أيضا ظهور التعليل في كون الإنذار مقدمة وجودية للحذر، هذا المطلب الذي ذكرناه بالأمس. أفرضوا كل هذا تنزلنا عنه، نقول مع ذلك كله لا يمكن أن يستفاد من الآية حجية خبر الواحد حتى لو دلت على وجوب الحذر، مع ذلك لا تدل على الحجية بالمعنى المقصود للأصولي من الحجية، بل غاية ما يستفاد من الآية عبارة عن وجوب الحذر عند قيام خبر الواحد على حكم إلزامي من قبيل الوجوب أو الحرمة. غاية ما تدل عليه الآية عبارة عن وجوب الحذر على الإنسان عندما يقوم لدى الإنسان خبر يدل على وجوب شيء أو حرمة شيء، وهذا ليس عبارة عن الحجية، بل هذا تعبير آخر عن وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية البدوية التي يدل فيها خبر الواحد على الوجوب أو الحرمة. فغاية ما تدل عليه الآية عبارة عن إيجاب الاحتياط في الشبهات الوجوبية والتحريمية. آية، هذا غاية ما تدل عليه وجوب الحذر عند قيام خبر واحد على وجوب شيء أو حرمة شيء، هذا عبارة أخرى عن وجوب الاحتياط عندما لا تدري أن الفعل الفلاني واجب أو مو واجب، أو لا تدري أنه حرام أو مو حرام، ولم يكن شكك مقرونا بعلم إجمالي شبهة بدوية، حينئذ إذا جاء خبر، خبر واحد يدل على وجوب ذلك الشيء أو يدل على حرمة ذلك الشيء، هنا الآية تقول شنو؟ احذر. احذر يعني احتط، تأمر بالحذر، تأمر بالاحتياط في هذه الشبهة الحكمية الوجوبية أو التحريمية فيما إذا قام لديك خبر ثقة، خبر واحد على الوجوب أو على الحرمة. فغاية ما تدل عليه الآية إيجاب الاحتياط في الشبهات الوجوبية أو التحريمية. ومن الواضح أن هذا شيء، والحجية بالمعنى المقصود للأصولي يعني المنجزية والمعذرية شيء آخر. وتوضيح هذا المطلب هو أن المولى كما يمكن أن يحكم بوجوب الاحتياط في مطلق الشبهات الحكمية البدوية الوجوبية أو التحريمية، كذلك يمكن أن يحكم بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية البدوية الوجوبية أو التحريمية التي قام فيها خبر واحد على الوجوب أو على الحرمة. هم يقدر، يقدر يوجب على المكلف الاحتياط في كل شبهة حكمية سواء قام خبر على الحكم الشرعي أو لم يقم. كل شبهة وجوبية أو تحريمية سواء قام خبر فيها على الوجوب أو على الحرمة أو لم يقم، تعالى هيك يقدر يحكم بوجوب الاحتياط في مطلق الشبهات. وأخرى هم أم يقدر أيضا شيء آخر، وهو أن يوجب الاحتياط في خصوص ما إذا كانت الشبهة قام فيها خبر على الوجوب أو على الحرمة. هم معقول؟ معقول جعل وجوب الاحتياط ظاهرا في الشبهة. يقول لك إذا ما تدري فلان شيء واجب أو حرام وقام عندك خبر على الوجوب احذر احتاط. شنو فائدة هذا الخبر الذي قام؟ فائدة ما؟ هسه يكون نشوف شنو فائدة. أقول يقدر يوجب الاحتياط أو لا؟ يقدر. فمن الممكن إيجاب الاحتياط في خصوص ما إذا كانت الشبهة قام فيها خبر على التكليف الإلزامي. خب الآية من القبيل الثاني، الآية ليس مفادها حجية الخبر مطلقة بالنحو المطلوب إثباته في المقام يعني المنجزية والمعذرية، لا، وذلك لأن الخبر قد يكون مفاده ومدلوله حكما ترخيصيا كما إذا قام خبر الواحد على عدم وجوب شيء، عدم وجوب صلاة الجمعة، عدم حرمة مثلا أكل لحم الأرنب مثلا، عدم. إذا قام خبر واحد على عدم الوجوب أو عدم الحرمة، خب عدم الوجوب حكم ترخيصي مو حكم إلزامي، عدم الحرمة أيضا حكم ترخيصي، فالخبر قد يكون مفاد هذا. والآية ليس مفادها ثبوت مدلول الخبر، الآية ما تقول أن المنذر عندما ينذر، المخبر عندما يخبر، هذا الذي يقوله واقع، الآية ما تقول هالمعنى أن ما يقوله المخبر هذا ثابت، أن تتعبث بأن هذا ثابت، هذا واقع. لا تعبدون الآية بثبوت مفاد الخبر ومؤدى الخبر، وإنما الآية تأمرنا بالحذر. مفاد الآية وجوب الحذر، ليس مفاد الآية عبارة عن أن ما يقوله المنذر ثابت واقعا، مفاد مو هذا، وإنما مفادها أنه إذا أنذرك المنذر فأنت احذر احذر. هل أن يعقل أن تحذر مع عدم حجية خبر الواحد؟ لا، اسمحوا لي، حذر، تأمر بالحذر، والحذر عبارة أخرى عن الاحتياط والتحفظ. فغاية ما تقتضيه الآية إذا حملنا الأمر بالحذر في الآية على الوجوب المولوي، ها، كما هو مفروض بحثنا الآن. الآن نحن في بحثنا هذه الأيام نفرض أن الآية تدل على وجوب الحذر، هذه ما جل ناقش به، نقبل الصغرى وهي أن الآية تدل على وجوب الحذر. جل نتكلم في الكبرى أنه إذا وجب الحذر فهل هذا معناها الحجية أو لا. فبناء على أن الآية تدل على وجوب الحذر، غاية ما تقتضي الآية عبارة عن وجوب الاحتياط، لأن الحذر هو الاحتياط، ووجوب الاحتياط لا يعقل أن يكون شاملا لفرض قيام الخبر على حكم ترخيصي. إذا قام خبر واحد على حكم ترخيصي، مثلا على استحباب شيء أو كراهة شيء أو إباحة شيء أو عدم وجوب شيء أو عدم حرمة شيء، حكم ترخيصي، هناك لا معنى لوجوب الاحتياط والتحفظ والحذر تجاه هذا الحكم الترخيصي. هو حكم ترخيصي من قاعة شنو أحذر؟ مما أحذر؟ لا معنى للحذر، لا معنى للاحتياط في الأحكام الترخيصية. فلا يعقل شمول الآية للأخبار بلحاظ مداليلها الترخيصية، لأن الحذر بلحاظ الترخيص أمر غير معقول. إذن فهذه الآية لا تشمل الأخبار الدالة على أحكام شنو؟ ترخيصية، بل تشمل الأخبار الدالة على أحكام إلزامية فقط، لأنها التي يعقل فيها الحذر والاحتياط. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس لسان الآية لسان إثبات مؤدى الخبر كما قلنا، ليس لسان الآية لسان التعبد بمفاد الخبر، يعني التعبد بذاك الحكم الإلزامي. تارة المولى يأمرنا مثلا بقبول كلام شخص بلسان أنه ما يقول هو صحيح، بلسان أن ما يقوله ثابت، لهذا اللسان يعبدنا بقبول خبره. تعالى لا، ما يستعمل هذا اللسان، يقول إذا قال لك فلان قال لك شيء فأخذ احتياط، ما يقول ذاك اللي يقوله صحيح أو مو صحيح، ساكت، لا يعبدنا بمفاد الخبر. ما يقول إذا قال لك فلان شيء واجب أنت افترض أنه واجب، ما يقول، يقول إذا قال لك واجب أنت أخذ احتياطك، هذا لسان آخر من لسان الأمر بالحذر أو القبول. الآية لسانها لسان ثاني، هذا اللسان الثاني وهو الأمر بالاحتياط تجاه الخبر الدال على الحكم الإلزامي. ليس لسانها لسان الأمر بالتعبد بمفاد الخبر وفرض أن هذا المفاد ثابت واقعا، لا ليس هكذا. فالآية لا تدل على أكثر من وجوب الاحتياط، فلا يمكن للفقيه أن يستفيد منها سوى وجوب الاحتياط. لكن وجوب الاحتياط لا مطلقة في جميع الشبهات، وإنما في خصوص الشبهات التي قام فيها خبر واحد على الحكم الإلزامي، على الوجوب أو على الحرمة. هذه غاية ما تدل عليه الآية، وجوب الاحتياط. ومن الواضح أن هذا غير الحجية، احنا نريد الحجية مجموع المنجزية والمعذرية، لأن الحجية عبارة عن مجموع الأمرين منجزية ومعذرية. عندما نقول حجية خبر الواحد يعني شنو؟ يعني إذا دل الخبر الواحد على حكم إلزامي كون ينجز علينا هذا الحكم، وإذا دل خبر واحد على حكم ترخيصي كون يعذرنا يعطينا عذر. فمجموع الجانبين، جانب المنجزية وجانب المعذرية، هذا نسميه حجية. بالآية ما يثبت هالمجموع، نصف من هذا، وهذا مو حجية. نصف يعني بس المنجزية، هذا فقط احتياط، وجوب احتياط هذا لا أكثر. إذا دل دليل فقط وفقط على وجوب الاحتياط في مورد من الموارد، هذا الدليل ما يدل على الحجية في ذات المورد، لأن الحجية يجب أن تكون عبارة عن مجموع المنجزية والمعذرية، بينما المفروض أن الدليل دل فقط على وجوب الاحتياط. فإذا هذه الملاحظة الثالثة، وحاصلها أن الآية إنما أمرت بالحذر عند إخبار المخبر، عند إنذار المنذر، ماكو فرق، لأن صار قرار نقول ماكو فرق بين الإخبار والإنذار، نغض النظر عما قلناه. الآية عندما تدل على وجوب الحذر عند إخبار المخبر لا تدل على أكثر من وجوب الاحتياط عند إخبار المخبر بالحكم الإلزامي، ووجوب الاحتياط عند إخبار المخبر بالحكم الإلزامي هذا مطلب آخر غير الحجية التي نركض وراءها في علم الأصول. هذه الملاحظة. حتى لو ما استظهرنا، لو فرضنا أنه بس احتمال يعني يمكن يخرب هم الاستدلال بالآية طبعا بي. يعني حتى لو فرضنا أنه ماكو قرينة على استظهار هذا الاحتمال بلي هم صحيح، لكن هو أصلا ظاهر الأمر بالحذر هو هذا احتياط، يعني إيه أمر بالحذر. تارة يقول لسان مثلا لا ينبغي التشكيك لأحد من موالينا فيما يرويه عنا ثقاتنا، لا تشكك فيما يقوله، يعني اللي يقوله صحيح، يعني تعبد به بلسان التعبد بما يقوله الثقة. هذا مو أمر بالاحتياط، هذا يريد أكثر من الاحتياط، يريد يقول إذا الثقة قال لك فلان شيء واجب أنت هم قول واجب، قول واجب مو بس احتياط. أما هنا يقول إذا قال لك الثقة الشيء أنت احتاط، ساكت عن أنه أنت هنقول ذاك الشيء واجب، يقول احتاط، يبين وظيفة عملية فقط تجاه الحكم المشكوك المجهول الذي دل الخبر عليه. يقول اتخذ الاحتياط، احذر. هذا لسان آخر غير لسان الحجية. لسان الأمر بالحذر غير لسان الحجية. لسان الحجية لسان التعبد بمفاد الخبر، مثل لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، لا ينبغي لأحد من موالينا التشكيك فيما هذا كاللسان الحجية. يقول لك الثقات من شيء من أصحاب، من إذا قالوا لكم شيء تعبدوا به، يعني قولوا ده هذا صاير، هذا موجود، هذا هو الواقع. إذا قال لك صلاة الجمعة واجبة أنت هم قول صلاة الجمعة واجبة، ما يقول إذا قال لك صلاة الجمعة واجبة أنت احتاط صلي صلاة الجمعة. أكثر من هذا، مو بس صلي، اتهم قول صلاة الجمعة واجبة. فاللسان الحجي عادة لسان التعبد بمؤدى الخبر، بمفاد الخبر. هذا اللسان يختلف عن لسان الأمر بالحذر والاحتياط. هذا مثل لسان أخوك دينك، احتط لدينك، قف عند الشبهات، الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط. هذا هم يصير آية هم بمان على هذا، الآية هم من هالقبيل. تأمر بالحذر لكن مو تأمر بالحذر مطلقا، أخوك دينك، تأمر بالحذر والاحتياط في مطلق الشبهات، قف عند الشبهات. الآية لا، مو في مطلق الشبهات، تأمر بالحذر في الشبهات التي يقوم الخبر على، يقوم الإنذار والإخبار فيها على حكم شرعي، بس في دائرة هالشبهات. على كل ماهية الأمر أمر بالحذر، أمر بالاحتياط. الشيخ يتلاء مع الوجوب ومع التعذير، يعني ضمنا أكو وجوبات وضمنا أكو مثلا تعذيرة، ولكن بالتالي احذر من قوله، يعني مجمل قوله احذر من هكذا يفهم. أدري مجمل قوله بالأخرى هذا انحلال يصير، احذر من قوله ينحل إلى أوامر عديدة بالحذر بعدد قوله. خب بالنسبة لأقواله اللي دالة على الحكم الترخيصي ما يعقل الأمر بالحذر، ما له معنى، انحلالي تصير قضية. أمر بالحذر في باتجاه قوله هذا كلي، جزئوه. أمر بالحذر تجاه قوله الدال على وجوب صلاة الجمعة، أمر بالحذر تجاه قوله الدال على حرمة أكل لحم الأرنب، أمر بالحذر تجاه قوله الدال على استحباب صلاة الليل، هذا الثاني مو معقول. معقول أمر بالحذر تجاه كلامه الدال على حكم ترخيصي؟ شو حذر؟ شو حذر؟ فيختص إذن الأمر بالحذر بالجانب الإلزامي، وهذا اللي جي نقوله. ومما يؤيد ذلك إطلاق الإنذار في الآية من دون اشتراط أي شرط، لا الوثاقة ولا العدالة ولا أي شيء آخر اشترطته الآية في المنذر، بل قالت ولينذروا قومهم مطلق، سواء كان هؤلاء المنذرون وثقات مو ثقات، عدول مو عدول، ما اشترط، ما قالت ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إذا كان المنذرون ثقاتا أو إذا كان المنذرون عدولا، ما اشترطت الآية أي شيء في المنذر، ما اشترطت شرطا. مستفقا نقدر نقول بالتفقه سيدنا، ما نقدر نقول أنه تفقه، لأنه المتفقه عادة يكون محل ثقة، محل الأخذ من، لأنه متفقه تخلينا نحش تخلينا نحش. السيد بالأثناء انتبه وقام صار بطيء، ما أكثر المتفقهين الذين خرجوا عن دائرة الوثاقة والعدالة وحتى الشريعة، هم في عهد الأئمة هم بعد الأئمة، ولا زال إلى يومنا هذا. يعني التفقه بالمعنى شو، الواقفية وين صاروا، الفطحية وين صاروا، كلهم علماء، كلهم علماء وكلاء الإمام، سلام الله عليه، وكلاء الأئمة وكلاء. قحط واحد على 40 وواحد على 70 سيدنا 70000 دينار وواحد 40000 علي بن ابي حمزه البطائني شنو هذا رجل مورد ثقة عند الإمام فلوس الإمام يمه هي هاي الفلوس اللي قررت على كل حال لا مو شرط التفقه غير الوثاقة والعدالة أبدا ماكو ملازمة أبدا خب فالآية مطلبة ما تشترط شيئا شرطا في المنذر ولذا اضطر المستدلون بهذه الآية على حجية خبر الواحد اضطروا إلى أن يقولوا بأن الآية صح تدل على حجية خبر الواحد مطلقة سواء كان ثقة أو مو ثقة عادل أو مو عادل فلان شرط متوفر فيه أو ما متوفر الآية مطلقة لأن لم تذكر شرطا في المنذرين لكن كلما جاءنا دليل آخر من خارج يبين شرطا من شروط حجية الخبر مثلا يبين أن من شروط حجية الخبر الوثاقة أو العدالة أو فلان شرط فسوف يكون ذاك الدليل الآخر مقيدا لإطلاق الآية الشريفة هذا اضطروا إلى أن يقولوا به باعتبار ما قلنا من أن الآية مطلقة ما بها شرط مذكور بالنسبة للمنذرين والحال أن إطلاق الحجية وثبوت الحجية لكل خبرين من أي شخصين هذا هو أمر غريب في نفسه عرفا يعني العرف بحسب المرتكزات العقلائية الموجودة في ذهنه في باب الحجية ها في باب الأمارية العرف لا يتعقل أن تجعل الحجية والأمارية ها لخبر أي شخص كان بدون أي شرط حتى لو أكذب البرية هم خبره يكون حجة ما معقول لا يتعقل العرف أن تجعل الحجية في باب الأمارات لأي بدون أي شرط يعني المجال مفتوح أي شخص أي شيء قال لك فهذا حجة هذا ما يتعقل العرف لأن الأمارية معناها شنو الكاشفية عن الواقع خب إذا كان الخبر خبر إنسان هو أكذب الكاذبين هذا الخبر ما بأي نوع من الكاشفية عن الواقع فشلون تجعل له الأمارية شلون تجعل يجعل هذا الخبر أمارة يجعل حجة أمارة كاشف عن الواقع هذا ما يتعقل العرف فإطلاق الآية ما يناسب عرفا ما يناسب باب الحجية وباب الأمارية إذن مع ذلك نشوف الآية مطلقة فإطلاقها يؤيد ما قلناه من أن الآية ليست واردة في مقام جعل الحجية لإنذار المنذرين لأنه أصلا جعل الحجية ما يناسب فتح الباب الشكل بعرضه العريض بدون أي شرط يجعل الحجية لخبر أي شخص مشروطة بالأخبار واحد يقول أنها مقيدة بالأخبار مقيدة بالأخبار تدلت على الوثاقة المخبر الأخبار تقيد الإطلاق يعني حجية الإطلاق تسلبة الظهور خو موجود الآية شنو ظاهرة في الإطلاق خب العرف ما يتعقل ما يفهم هذا الإطلاق هذا ما يمكن إلى أن يفهم هذا الإطلاق فإذا هذا يؤيد ما قلنا من أن الآية ليست واردة في مقام جعل الحجية والمنجزية لخبر المنذر، وإنما الآية واردة في مورد فرض فيه أن الحكم الشرعي تنجز على المكلف مسبقا قبل الإنذار كما قلنا بالأمس، يعني قبل أن ينذر القوم، القوم تنجز عليهم الأحكام بسبب العلم الإجمالي أو بسبب الشك قبل الفحص أو بسبب أي منجز من المنجزات. فجاء الإنذار لا لكي يكون هذا الإنذار هو الحجة وهو المنجز للحكم الشرعي عليهم، حتى تقولوا كيف تجعل الحجية والمنجزية بشكل مفتوح وبدون أي شرط، هذا أمر غير عرفي. لا، الآية لم تدل على أن الإنذار حجة، لأن الآية موردها مورد ما إذا كانت الحجة مسبقا تمت على المكلفين بسبب المنجزات التي ذكرناها، وإنما جاء الإنذار لكي يحرك المكلف نحو العمل بذاك التكليف الذي تمجز عليه مسبقا قبل الإنذار. ولذا شفناها الآية مطلقة، لأنها ليست بصدد جعل الحجية حتى تقولون كيف تكون مطلقة بدون شرط، لا، مو في بصدد جعل الحجية والمنجزية. لا يراد من الإنذار هنا سوى تحريك المكلف نحو العمل بنفس الحكم الشرعي الذي تنجز عليه سابقا وتمت الحجة عنده عليه، فيكون إطلاق الآية شاهدا على أن الأمر بالحذر عند إنذار المنذر هذا ليس عبارة عن جعل الحجية لإنذار المنذر، بل روحه روح وجوب الاحتياط عند إنذار المنذر أيا كان. بعد هذا ما يفرق يكون ثقة أو مو ثقة، عادل أو مو عادل، ما يفرق، لأن مو المفروض بي أن يكون كلامه حجة عليه، وإنما بس ينبهني خذ تنبيه يكفي فيه أن يكون الخبر خبر إنسان مو عادل، فليكن مو عادل يحصل التنبيه. فلذا الآية جاءت مطلقة لم تشترط شرطا في المنذر، هذا أهم قرينة، هذا شاهد على ما نقوله. ليس الروح مفاد الآية عبارة عن الحجية التي نعلم عقلائيا وعرفا أنها غير ثابتة لمطلق الخبر. هذه هي الملاحظة الثالثة والأخيرة من الملاحظات التي أردنا أن نقدمها بالنسبة للملازمة التي تسالم عليها الأصحاب بين وجوب الحذر وبين الحجية. وبهذا تم كلامنا في الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي وعدنا سابقا بالتعرض لها، وكان هذا الأمر الأول عبارة عن أحد ركني الاستدلال بالآية، حيث قلنا أن الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد له ركنان. الركن الأول هو أن الآية تدل على وجوب الحذر عند الإنذار، هاي صغرى. الركن الثاني هو أن الآية تدل على أنه كلما وجب الحذر فهذا معناه حجية كلام المنذر. هذا الركن الثاني هو الذي كنا نتكلم عنه إلى الآن، أن وجوب الحذر معناه ملازم للحجية، وقلنا سابقا أن هذا الركن تسالم عليه الأصحاب، إذا اختلفوا اختلفوا في الركن الأول أن الآية هل تدل على وجوب الحذر أو ما تدل أصلا على وجوب الحذر. أما بناء على أنها تدل على وجوب الحذر تسالموا على هاي الملازمة، وهي أن وجوب الحذر ملازم للحجية. الآن تبين أن هذه الملازمة غير صحيحة، هذا الركن من ركني الاستدلال غير تامين، فنحن انتهينا إلى القول بأن الآية حتى لو دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذر فهي لا تدل على حجية خبر الواحد بالمعنى الذي يقصده الأصولي من الحجية، يعني المنجزية والمعذرية. هذا الأمر الأول. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الأمر الثاني، وهو الركن الآخر من ركن الاستدلال، دلالة الآية على وجوب الحذر، وهذا ما يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.